Well,

Yeah. انسان ہے، ثم ذكر في النار وجعل ربنا سبحانه يقدر على ان يحيي هذه المرة، وكان يقدر على ان يحيي الريح، وكان يقدر على ان يحيي اي سبب كان، فهو Thank you. إذا ما ثبت له الوحي على ذلك. اسمع اسمع يا هذا الشرح التقليد الذي من خلال من أهل الفقه الرئيسي نلاحظ ثلاثة كلمات. الكلمة الأولى يجيب على هذا المعنى بمحاضرة في سؤالين، يقول هو السؤالات وما قلنا كلمة Oh, my God. Thank you. الله يا شيخ السلام كل ما خلاص أننا شيخ من بعيد حوالين الأمل تتحصل الحياة وقبل من الله هذا الشيخ الذي كنا ننشده جميعا الآن والذي هو شعارنا عيش الشورى في الولايات الذي نتفضل به ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطلع به الشهيره وهذان هما الدعاء الثالث الذي قام عليهما ديننا تجد ان كلا عبادنا لنا عباد بدل ثلاثه كل منهما يعتمد على شعيره من جنس الطعام عيد الفطر يقوم على زكاه الطعام والقليل فيه في هذا اليوم عن الصلاه وعيد الاضحى يقوم على الحج الذي سمعناه Thank you. Thank you. أمسحت بجلاليب الرجل. الفتح الرجل يعني أمسحت به فقطع لي ومقطع عني. Thank you.

بالحمد